من القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل عبد الموجود من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية. بيقول فيها: يا حضرات السادة المستمعين وحضرات السادة المسؤولين، أنا عايزكم تسمعوني بقلوبكم مش بودانكم، علشان الحكاية دي تفرق معايا كتير. أيوه، أنا يا بهوات راجل أرزقي بشير رملة وطوب وأسمنت، عامل باليومية يعني على بال الله، يوم فيه وعشرة ما فيش، وهي ماشية بستر ربنا، وعندي التموين سترة أقل يعني بنجز العيش اللي بنحتاجه والعين بياكلوه ويسترنا، وإن كان يعني في إزازة زيت ولا كيسين سكر روس إيدينا وش وظهر، لكن يظهر إن دوام الحال من المحال يا حضرات زي ما المتعلمين بيقولوا. التموين ما بقتش شغاله، تروح ام العيال تجيب العيش يقولوا لها البطاقه فيها مشكله، تروح تجيب التموين برضه ما فيش. استغربت يعني، قلت لنفسي هو في ايه بالظبط، علشان الاقي حد يجاوبني جريت على مكتب التموين اللي تبعنا، وهناك قال لي السيد المحترم الموظف: ثبت بالدليل القاطع ان انت غير مستحق للتموين اللي بتاخده، غيرك اولى بيه يا محترم. غير مين يا سعادة البيه؟ غير مين؟ هو في حد اولى مني بالتموين؟ ما انت شايف بيديك وشايف الحال، ده راجل على باب الله وفي رقبتكم لحمة، هيجيبوني ايه؟ طيب خلاص خلاص، انت هتكتب الكلام ده في ورقة وانا هقدم لك الشكوى بتاعتك، وقول يا رب فين كارت الشحن يا ابراهيم. وخليت ولاد الحلال كتبوا لي الشكوى اللي طلبها الموظف المحترم وقدمناها، ورحت اسال تاني. لسه يا سيدي لسه، الحاجات دي بتاخد وقت على ما ينظروا في حالتك، خليك صبور، ان الله مع الصابرين يا راجل يا طيب. وصبرت يا حضرات، وجبت يعني اسبوعين كده، اسبوعين ثلاثه، ورحت اسال تاني. أم قال لي البيه المحترم: والله يا سيدي انا ما عارف اقول لك ايه، انت حكايتك مع الرضا انا مش عارف ليه. طب والعمل ايه يا سعاده البيه؟ والله ما عارف اقول لك ايه. الكمشين وابراهيم ربك والحق، انا من يوميها وانا كاني بدور على ابره في قماش، يوماتي سايب اكل عيش ودايخ من مكتب التموين للشؤون الاجتماعيه، ومن الشؤون الاجتماعيه لمكتب التموين. ان حد يبل ريقي بكلمه ابدا يا حضرات، وديني بقالي 5 سنين على ذا الحال، وبطاقه التمويل بالنسبه لي وبالنسبه للي زينا حياه يا اخوانا، يمين بالله حياه، حاجه بنتسند عليها ونزق بيها المركب لاجل ما نغرقش. وانا ما بقتش عارف اعمل ايه، هل يا ترى يعني مشكلتي لها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.